الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قبلها وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الآيات ما زال خطاب المنافقين على، وهذه الآية على إثر غزو التبوك في تخلف أهل النفاق. وهذه الآية: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. الآيات لما تنزل المؤمنون يثبت الإيمان في قلوبهم ويزدادون إيمانا، والمنافقون الله عز وجل يقول: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا، أي جددوا الخطاب للمؤمنين أن أديموا الإيمان، استمروا عليه واثبتوا عليه. الخطاب للمنافقين أن جددوا الإيمان وتوبوا إلى الله عز وجل. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول. الطول كما مر بنا في سورة النساء الغنى. استأذنك أولو الطول، استأذنك أهل الغنى، وقالوا ذرنا نكن مع الخالفين أو ذرنا نكن مع القاعدين. الفقير هو فقير معذور، ظاهر أحواله تبين وتفصح عن عذره. وأما المنافق صاحب الغنى هو الذي يحتاج إلى العذر. قال: استأذنك أولو الطول منهم أصحاب الغنى. وقيل هذه نزلت في عامر بن الطفيل، وقال: إن الكفار يطمعون في بيوتنا نحن بني طي، فيا رسول الله إذن لنا أن نكون مع القاعدين، فإن الكفار يطمعون في بيوتنا وفي نسائنا. الإثار أهل الغنى وأهل الجمال. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. من الذي يستأذن؟ الأصل في الذي يطلب الإذن أن يكون معذورا، أما إن طلب العذر غير المعذور فهذا العذر لا يؤبه به ولا يلتفت إليه. إذا قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف إما من خلف فجلس، وإما تؤخذ من الخالفة، والخالفة يقولون فلان خالفة قومه أي هو أردأهم. ومنه العرب تقول خلوفا الصائم، وتقول خلف اللبن، خلف اللبن أي إذا حمض، وخلوفا الصائم أي إذا تغير، أي إذا تغير. فهنا قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي مع أردأ الناس. الأصل في الإنسان يا إخوة أن يكون صاحب همة عالية، والأصل أن يزداد في الخير وأن لا يرضى بالدون، والأصل في الإنسان أن يسابق وأن يزاحم على الخيرات وعلى الطاعات، ولا يرضى أن يكون مع أصحاب الدون. الناس، وهذه سنة لله في المجتمعات، الناس كالمئة، الناس كالإبل، فقليل من الناس من يكون مميزا عن غيرهم. الناس كأسراب القطة كأسراب الطير يتابع بعضهم بعضا يتابع بعضهم بعضا، وقد يغفل الإنسان عن كثير من الخيرات بسبب البيئة التي يعيش. فالأصل في الإنسان أن لا يقبل أن يكون إلا في على أحسن حال يرضي الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مع ما من الله عليهم من الخيرات ومن الأموال والمكنة والقدرة والاستطاعة في نصرة الله ورسوله والجهاد في سبيله وتوظيف هذه الأموال لنشر الدين، ومع ذلك رضوا أن يكونوا مع الخوالف، فهذه زادتهم ضلالا. وهذه الأموال أراد الله عز وجل كما سبق معنا في الآية التي قبلها أن يعذبهم بها في الدنيا والآخرة، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطوبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سبب أن يرضى الإنسان بالدون ولا يزاحم ويشارك في الخيرات الطبع القلب خلال المعاصي. هؤلاء لا إيمان في قلوبهم، هؤلاء منافقون، فهؤلاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. قال وطبع على قلوبهم، الطبع على القلب هو الذي يمنع الإنسان من التقدم في الخيرات. الطبع على القلب سببه كثرة الذنوب، إن الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وكالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالإنسان بشدة ألفته للمعاصي يطبع على قلبه، كما ثبت مثلا في حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه لما قال قال صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع على قلبه. من ترك ثلاث جمع متهاونا في رواية متواليات طبع على قلبه، فلما يطبع القلب لا يفقه. قال فهم لا يفقهون، لا يفقه ماذا يريد الله عز وجل، تجري الأحداث من حواليه والله يريد أن والله عز وجل يعلمه بسننه الكونية ويعلمه في سننه الشرعية، أنزل عليه كتابا وهؤلاء المنافقون يعايشون الآيات، والذي يعايش الآيات ويرى كيف تنزل فينبغي أن تؤثر فيه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء مع هذا كله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الإنسان هذه النفس قد يجمع قواها وتصعد به إلى أعلى عليين، وتكون همته في السماء ويستطيع أن يستفيد من كل وقت من كل لحظة في مرضاة الله في خدمة الدين. والنفس قد تجمح بصاحبها والعياذ بالله تعالى، وتجعله من أردأ الناس، تكون الطاعات عليه ثقيلة بسبب أنه قد طبع على قلبه. فمن صفات المخذولين ومن صفات المنافقين أن يرضى الإنسان في الدين بالدون، أن يرضى أن يكون والعياذ بالله تعالى مع الخوالف، إما مع الخالفة وهم أردأ الناس، وإما مع المتخلفين عن أوامر الله ونصرة دينه. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من العاملين على نشر دينه، الذابين عن سنة نبيه، العاملين بطاعته، البعيدين عن معصيته. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة، واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله، هذا الخطاب للمؤمنين أديموا إيمانكم، والمنافقين ابدأوا إيمانا صحيحا، آمنوا إيمانا حقيقيا، اتركوا المراوغة، اتركوا حالكم الذي أنتم عليه. قال وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول الغنى وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، ورضوا لأنفسهم بعار القعود مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش وهكذا، فإنهم إذا دعوا للجهاد كانوا جبناء، وإذا أمنوا كانوا أكثر الناس كلاما وتشدقا. كثير من الناس اليوم مقلعون عما يستطيعون من العبادات، ليش؟ قال ما في جهاد. بعض الناس، بعض المخذولين نسأل الله العفو والعافية، لا يصلي، قال ما في جهاد، انتم عاطلين الجهاد، نسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس يتشدق بالجهاد لأن الجهاد مشروع تجاري تكثر فيه الأرصدة وتكثر فيه الأصوات ويوصل من خلاله إلى مجالس النواب ويوصل من خلاله إلى نيل المراتب في هذه الدنيا. الجهاد كلام، حقيقة من ينادي اليوم بالجهاد ومن لا ينادي من حيث التطبيق العملي سيان، من حيث التطبيق العملي سيان. ربنا أمرنا أن ندرس الكتاب وأن نكون ربانيين وأن نتوغل في الخير وأن نوطن النفس على الابتلاء، وإن يسر الله لنا الجهاد فنسأل الله تعالى أن نكون من المجاهدين. أما أن نتبجح وأن نقول نحن المقاتلون نحن المجاهدون، فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما أدراك يا مسكين، ما أدراك يا مسكين، بنو إسرائيل والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلهم، كانوا يأمرون أنبياءهم أن يجاهدوا، فلما كتب الجهاد ما ثبت معه إلا قليل، ما ثبت معه إلا قليل. الجهاد كما قال عبد الله بن المبارك باب لا يفتحه الله إلا إلى خاصة أوليائه، الله يصطفي الأولياء، فلما يكثر الأولياء في الأمة الله يفتح باب الجهاد، فهؤلاء الأولياء حق لهم أن يعيشوا حياة كريمة وأن لا يبقوا. لكن الآن الأبواب الأولياء قلة، أولياء الأولياء في الأمة قلة، فالمخذول من ترك الذي يقدر، من ترك الذي يقدر عليه بحجة الذي لا يقدر عليه، والموفق من اشتغل بالذي يقدر عليه ومن خلاله توصل إلى الذي لا يقدر عليه، وشتان بين الاثنين، شتان بين الاثنين. المخذول من ترك الذي يقدر عليه بحجة أنه الشيء الذي لا يقدر عليه لا يفعله، والموفق يفعل الذي يقدر عليه ويوطن نفسه بإذن الله من خلاله أن يتوصل إلى الذي يقدر عليه. الجهاد في سبيل الله تعالى بابه واسع، وربنا عز وجل قال في سورة الفرقان وجاهدهم به، أي بالقرآن. فالجهاد بذل الجهد لنصرة الدين، هذا جهاد. فالجهاد أوسع من القتال، الجهاد في ديننا أوسع من القتال. كل جهد تبذله لخدمة دينك أنت مجاهد، أنت مجاهد. فقولوا لي بالله عليكم، وأسمى درجة القتال، قولوا لي بالله عليكم كيف أصل إلى ذروة السنام وإلى السطح دون أن نصعد السلم، دون أن نصعد السلم ودون أن نصل إلى الذي هو دون أعلى ما يمكن. هذا أمر لا يتصور. ولذا هؤلاء المنافقون والعياذ بالله تعالى حالهم أنهم إن وقع القتال هم أجبن الناس، وإن ما وجد الجهاد فهم إيش؟ فهم أكثر الناس تشدقا والعياذ بالله تعالى وكلاما، كما قال الله تعالى عنهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. الله أكبر، لما يأتي الخوف والقتال كأنهم أموات، فإذا ذهب الخوف بدأوا يتكلمون فيكم ويطعنون سلقوكم بألسنة حداد، أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد. القوي في الأمن وفي الحرب أجبن شيء. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية، أرجو أن لا نكون وأن لا يكون بيننا من هذا الصنف. كثير من الناس اليوم أن تعلمه ما يلزمه من دينه، ولك يا شيخ ما بدنا هذا، بدنا جهاد. كأن الإنسان حتى يكتب له القبول لابد أن يسوق على نغمة ما يطلبه المستمعون. والإنسان بطبعه لا يحب أن يشعر بقصوره، ويحب أن يرمي القصور على غيره، وهذا ليس من صفات الموفقين. الموفق لا يبحث عن قصور غيره، يبحث عن قصور نفسه. كل يبحث عن قصوره هو، وأن يعلم الواجب الذي قد قصر فيه فيقوم به، فحينئذ الله عز وجل يكرم الناس. أما الكل يتكلم عن قصور الآخرين ويترك الواجب الملقى عليه، فهذا ليس عمل، هذا ليس بعمل. كل يقول أنا أجلس وغيري ينبغي أن يعمل، أنا أجلس وغيري ينبغي أن يعمل، هذا ليس هذا، هذه النغمة ليست صحيحة. الصحيح أن يعرف كل منا الواجب الملقى عليه وأن يقوم به على أحسن حال، ثم الله عز وجل يهيئ الخير. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض. المرض هنا إيش قلنا؟ الشك. المرض في القرآن يراد به الشك ويراد به الشهوة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش هنا المرض؟ الشهوة. والمرض هنا في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم شك. فالمرض يطلق على الشهوة ويطلق على النفاق، على الشك. قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أولى لهم أن يطيعوا، ثم لما يصدق الأمر حينئذ يفعلون ما يقولون. قال: وطبع على قلوبهم، أي بسبب نقولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاحهم فيفعلوه، وما لا فيه ولا ما فيه مضرة ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قلنا أكثر من مرة القرآن يسمى مثاني لأنه يسن السورة، ذكر سورة المنافقين وموقفهم من الجهاد ونصرة الدين ثم ذكر موقف المؤمنين وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. الخيرات الظاهر هنا قال: وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات. الظاهر بالخيرات هنا الخيرات في الدنيا، الخيرات في الدنيا. وقد وقع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الخيرات أي الآخرة، ولكن الآيات التي بعدها قال: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فالظاهر بالخيرات، وبعدها ذكر الله الجنات، أن المراد بالخيرات الدنيا والمراد بها الغنائم. ومنهم من قال كالحسن البصري قال: الخيرات النساء الحسان، أي النساء الحسان أي السبايا، أي السبايا. فرغب الله المجاهدين بأن لهم في الدنيا السبايا، وقرأ قول الله تعالى: فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان. ما المراد فيهن خيرات حسان؟ حور العين. هنا قال: أولئك لهم الخيرات. وعندي الخيرات تشمل المغانم بعامة، من بينها ما ذكره الحسن، من بينها ما ذكره الحسن، والله تعالى أعلم. لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الفلاح أصله استصلاح الأرض، أصل الفلاح، لذا قيل فلان فلاح الذي يعمل على استصلاح الأرض. واستصلاح الخير الذي في القلب بحيث تظهر له ثمار في العمل وثمار في المجتمع، هذا هو المفلح. المفلح الذي يستثمر الخير الموجود بحيث يكون له في الواقع ثمرة عملية، هذا هو المفلح. هذا هو المفلح. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم، فقال جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم. وقوله وأولئك لهم الخيرات أي في الدار الآخرة، لكن الظاهر في الدنيا، لأن الآية بعدها أعد له الله لهم جنات، قال وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون في الدنيا، أعد لهم جنات في الآخرة، فالظاهر في الخيرات في الدنيا وليس في الآخرة والله أعلم. قال وأولئك هم الخيرات، وأولئك لهم الخيرات أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اختلف أهل العلم في المعذرون، ومنهم من قراها المعذرون، وكان ابن عباس يقول لعن الله المعذرين، ودلالة أنهم أظهروا العذر وهم في على التحقيق ليسوا كذلك. وقال بعضهم وجنح إلى هذا ابن كثير كما سيأتي معنا، قال وجاء المعذرون من الأعراب أي أصحاب الأعذار الحقيقية، وجاء المعذرون من الأعراب أي أصحاب الأعذار الحقيقية، واستند إلى قول الله تعالى بعد ذلك قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كذبوا الله ورسوله هم منافقون، هؤلاء قعدوا، والمعذرون من الأعراب جاءوا ليؤذن لهم. السياق يقضي أن صاحب العذر لا يحتاج إلى عذر، لا يحتاج أن يعتذر، وعلمنا ربنا في الآية السابقة أن الذي يأتي ويطلب العذر، جل الأصناف التي تأتي ويطلبون العذر هم يظهرون العذر وهم ليسوا من أهله على الحقيقة، يظهرون العذر وهم ليسوا من أهله على الحقيقة. فعلى هذا يكون المعذرون هنا أي أظهروا العذر وهم ليسوا من أهله على التحقيق، ليسوا من أهله على التحقيق. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، هذه اللام تعليلية أي كي يؤذن لهم، كي يؤذن لهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، هؤلاء المنافقون قعدوا وجلسوا عن الجهاد، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال ابن كثير ثم بين حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون لهم ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ وجاء المعذرون بالتخفيف ويقول هم أهل العذر، ورد عنه اللعن كما قلت، وكذا روي عن مجاهد. قال ابن كثير في هذا القول، قال وهذا القول هو الأظهر، أي المعذرون هم أصحاب الأعذار، قال وهو الأظهر في معنى الآية، لأنه قال تعالى بعد هذا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي هنالك صدف آخر قعدوا غير السابقين، فالسابقون أصحاب عذر حقيقي. قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار، ثم أوعدهم بالعذاب الأليم، فقال جل وعلا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ذكر أصحاب الأعذار بعد السياق هذا ينبئ أن المعذرون هم الذين أظهروا العذر وهم ليسوا من أهله، على خلاف ما قال ابن الكثير والله تعالى أعلم، لأن الآية التي بعدها ذكر الله عز وجل فيها الأعذار بالتفصيل، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. هذه آية يا إخوة أصل في رفع الحرج أو في رفع التكليف عن غير المستطيع، وأن عدم الاستطاعة قد تكون أحيانا في البدن كحال المرضى وكحال كما قال الله عز وجل ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهنا المريض ليس عليه حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالأعذار تكون إما بضعف البدن وإما بعدم قدرة ولو رأينا لوجدنا هذه الأعذار أيضا هي الأعذار المذكورة عند الفقهاء في ترك الحج. ألا يثبت على الراحلة فأجاز الشرع الإنابة، أو ألا يقدر، ألا يجد زادا ولا ظهرا، أو لا يجد نفقة يتركها لعياله. وكما تبين لنا من خلال آية المصارف في السورة نفسها أن الحج من الجهاد من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الفقير الحاج يعطى من مال الزكاة ليحج. الفقير الحاج يعطى من مال الزكاة ليؤدي هذه الفريضة. هذه الآية أصل في رفع العذر على غير المستطيع، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. المهم إذا نصحوا لله ورسوله. إذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في تبوك قال ما قطعتم من واد ولا أنفقتم من نفقة إلا وقد كتبت لأقوام في المدينة، أي تخلفوا. فقالوا يا رسول الله يكتب لهم وهم في المدينة وليسوا معنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم حبسهم العذر، نعم حبسهم العذر. فالمعذور في التخلف عن الخير أجره عند الله عز وجل كأجر من فعل الخير. فهؤلاء كانوا معذورين. قال ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. من سبيل في محل رفع اسم ما، ما سبيل على المحسنين. وهذه الآية يكثر الفقهاء من الاستدلال بها ويقولون أن المحسن إن أحسن فليس عليه مؤاخذة، ويستدلون فيها في أشياء كثيرة. فمثلا رجل رأى مالا لغيره يتلف فأنفق نفقة فحمله حتى يحفظه، هذا يسمى عند أهل العلم الإحسان الواجب. وأهل العلم جلهم يقولون صاحب المال عليه أن يدفع لهذا المحسن ما أنفق في سبيل حفظ ماله، وإن لم يوكله. جاءت جائحة، جاء عارض، إن لم يقم به هذا المسلم فإن مال أخيه سيهلك، فاضطر أن يحفظه أنفق مالا. فأهل العلم يقولون، أهل العلم جل أهل العلم يقولون هذا إحسان واجب وهذا ليس عليه سبيل، وإنما من الذي ينفق، من الذي يدفع؟ صاحب المال. ويذكرون أشياء كثيرة وصور عديدة. مثلا صال عليك حيوان، بقرة أو جمل أهوج، صال عليك ليقتلك أو ليؤذي الناس، فجاء رجل فقتله حتى يدفع إيش؟ أذاه عن سائر الناس. فيقول لا يضمن، لأن الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. هذا محسن. رجل قطع يد آخر في القصاص، فسرت الجناية إلى بدنه فهلك، لن يكون معه مرض أو ما شابه، فهو محسن في قطعه اليد لأن الشرع الذي أذن له. فإن وصلت الجناية أو السراية سرت إلى بدنه فمات، فما على المحسنين من سبيل، على خلاف بين أهل العلم. لكن الشاهد أن الفقهاء يكثرون من الاستدلال بهذا العموم، ليس على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. المحسن لا سبيل عليه في الضمان، ولا سبيل عليه في الغرم، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هذه الآية وقع خلاف بين المفسرين في سبب نزولها. قيل نزلت في 12 رجلا سموا البكاؤون، أطلق عليهم اسم البكاؤون، سموا البكائين لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنوه في أن يجاهدوا، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فتولوا كما قال الله عز وجل وأعينهم تفيض من الدمع، بسبب أنهم ما وجدوا ظهرا ليحملهم إلى تبوك. وكان الواحد في تبوك مع كل واحد كان هنالك فرسان، فرس عليه متاعه وفرس يركب عليها لطول مسافة. فهؤلاء قيل أنهم بنو مقرن، كانوا 7 إخوة من الصحابة. وقال ابن عبد البر رحمه الله باستيعاب، ولم يعرف عن 7 من بيت واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. كانوا 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ليقاتلوا وكانوا فقراء، فلم يجدوا ما يحملهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلفوا وابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعينهم تفيض من الدمع. استنبط بعض الفقهاء من قول الله تعالى هنا وأعينهم تفيض من الدمع، استنبط حجية العمل بالقرائن والأمارات. والعمل بالقرائن والأمارات قد يقوى وقد يضعف على حسب الحال، قد يقوى وقد يضعف على حسب الحال. فمثلا ابن أبي حقيق في لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر، وكان هذا يهودي ثري جدا، كان عنده أموال كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض أصحابه أن يذهبوا إليه وأن يأخذوا أمواله، فقال ما عندي مال، لقد صرفت وأنفقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له المال كثير والوقت أقصر من ذلك، الوقت أقصر من أن وكل 2 من أصحابه أن يعذبوه حتى يأخذوا ماله، حتى يعرفوا ماله. العمل بالقرائن عمل يحتج به، يحتج بالعمل بالقرائن. يعني افرض مثلا رأيت رجل يركض وراء آخر، والذي يركض بيده مثلا حطة، والشخص الثاني كبير في السن وإيش وكاشف من رأسه ويركض خلفه، ما تفهم هذه القرينة؟ يفهم شيء هذه القرينة؟ يفهم شيء؟ فالعمل بالقرائن حجة، العمل بالقضاء الحجة عمل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الخلفاء الراشدين أربع جلدوا في رائحة الخمر، والجلد برائحة الخمر عمل بقرينة، ورجموا بحبل الحبلة امرأة تحمل، هذا ما يحتاج، هذه قرينة أنها زنت، ما يكون في حبل وحمل إلا بإيش؟ إلا بزنا. فالعمل بالقرائن حجة، العمل بالقرائن حجة. أي نعم. فبعضهم استدل بهذه الآية قال وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فالله عز وجل أقرهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. السياق يقضي والله أعلم أن المعذرين السابقين من الأعراب ليسوا كهؤلاء. قال ابن كثير رحمه الله ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما. لكن قد يكون للإيمان ثمرة ويكون الإنسان معذورا، ومع ذلك فإن الإيمان الذي في قلبه يأبى عليه أن يجلس، كحال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أم مكتوم كان أعمى وأبى إلا أن يخرج في أحد للقتال، فقال له إنك معذور أعمى، قال أنا بحاجة إلى الأجر كما أنتم بحاجة إليه، وأنتم تحتاجون إلى من يحمل الراية، فأنا أكفيكهم أحمل الراية، أنتم تحتاجون إلى واحد إيش يحمل الراية، فأنا أحمل الراية. أي نعم. فأبى إلا أن يجاهد ويكون حاملا الراية رضي الله تعالى عنه. وكذلك عمرو بن الجموح في بدر رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات الأرض، فأثرت فيه كثيرا وكان أعرج، فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات الأرض، فقال بخن بخن بخن بخن، فقال ماذا تقول بخن بخن، فقال والله إن الحياة الطويلة إن بقيت آكل هذه التمرات، فرماها وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. في له أثر على النفوس، فالأعمى يخرج والأعرج يخرج. أي نعم. هكذا يربي الله عز وجل الناس، وهذه هي الثمار الحقيقية الطبيعية للإيمان. فالإيمان إن قوي في النفس فإن له ثمرة عظيمة في نصرة الدين. قال ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به. ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا. ولهذا قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هؤلاء المتخلفون الذين يحبون الله ويحبون نصرة دينه، الله عز وجل يعاملهم بنواياهم، فهم محسنون فما عليهم من سبيل، ليس عليهم من حرج وليس عليهم من مؤاخذة. ولذا ناسب أن يكون هنا والله غفور رحيم، لأن هذا من مغفرته ورحمته بهذا الصنف من الناس. روى ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أكتب براءة، فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه، جاء أعمى فقال كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى، فنزلت ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني، فقالوا يا رسول الله احملنا، فقال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون. وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا، فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال فأنزل الآيات. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم. في رواية عند أبي داود: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة ولا سرتم مسيرا. في رواية فيها زيادة: ولا أنفقتم نفقة إلا وهم معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حبسهم العذر، هم في المدينة ولكنهم معكم، ما تمشون ما تقطعون وادي ولا تسيرون ولا تنفقون إلا وكتب لهم مثلكم، كتب لهم من الأجر مثل الأجور التي كتبت لكم، بسبب أنهم معذورون. ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنونك في القعود وهم أغنياء، وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال، سبب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الإنسان يا إخوة سبب الخير الذي يفعله قلبه، هذه المضغة، إن صلحت صلح سائر البدن وإن فسدت فسد سائر البدن، فإذا طبع على هذا القلب تعطل الخير الذي في البدن، تعطل الخير الذي على الجوارح. إذا القلب كالملك والجوارح كالجنود، فالآمر القلب، فالقلب إن صلح إن طاب لا يخرج على اللسان وعلى الجوارح إلا الطيب، وإن خبث والعياذ بالله تعالى لا يخرج على اللسان وعلى الجوارح إلا الخبيث. والعجيب أن القلب يأمر الجوارح والجوارح تؤثر في القلب، فالقلب كالبحيرة والعين والأذن والفم هي جداول لهذه البحيرة، فإن طاب الذي يدخل على هذه البحيرة اجتمع فيها الشيء الطيب، وإن خبث اجتمع فيه الشيء الخبيث. فالمنافقون رضوا بالدون ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف بسبب أنه قد طبع على قلوبهم والعياذ بالله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.